وهو معدود من السحرة عند كثير من المفسرين، يفرق بين المرء وزوجه، ويباعد ما بين الآباء والبنين، فقلبه خبيث، ولسانه حلو الحديث، وطالعه مشؤوم، وصنيعه مذموم، وعمله مما تعجز عنه الشياطين. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ولا يصلح الله عمل المفسدين. ذنوبك أيها النمام عظيمة، ونفسك لئيمة، وأية جريمة هي عند الله كالنميمة. فنعوذ بالله من القيل والقال وفتنة النمامين الذين لا يعيشون إلا في الماء العكر، ولا تطيب لهم المجالس إلا بإغراء العداوة بين المسلمين. أولئك هم شرار الخلق عند الله، وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. من لوث فاه بالكذب والغيبة والنميمة والسباب، فقد أكل لحوم الناس وولغ في أعراضهم، كما تأكل الجيف وتلغ في الدماء جائعات الكلاب. وكم في السنة والكتاب من الوعيد بسوء المصير والمآب، لكل أفاك أثيم أو مشاء بالنميم أو مفتر كذاب. وجميع هذه الخصال مذمومة باتفاق أهل الأديان، وخارجة عن الفضيلة والآداب. والمؤسف أن أكثر المتخلقين بهذه من المسلمين المؤمنين بالثواب والعقاب، وأبعد الناس عن هذه الأوصاف هم الكفار من المشركين وأهل الكتاب. فنبئوني أيها السامعون من الشيب والشباب، لماذا لا نعمل بتعاليم ديننا ولا نتخلق بأخلاق نبينا؟ فقد ذهب الرشد والصواب، وأصبحنا نقول ما لا نفعل، ونشتغل بالقشور، وغيرنا يتمتعون باللباب. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. مجالسنا في الأسواق والأندية والقهوات ومبارز القات لا نسمع فيها إلا لغوا وتأثيما، ولا نرى فيها إلا أفاكا أثيما. فيا لها من كلمات تضج لها الأرض والسماوات سفاهة وفحشا، وألسنة تنهج الأعراض نهجا، وجوه لا تستحي، وقلوب لا تخشى، ومن لم يستحي فليصنع ما شاء. فما تنفع العظات ولا تؤثر الآيات البينات في من مات. آه على الأمهات والبنات والأخوات والزيجات من ألسنة السفهاء المستخفين بالآداب والكرامات، المتساهلين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: السبع الموبقات، وقد عد منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. أليس من العار أن نرى رجلا ذا لحية وسبحة وعمامة، وتحسبه شيخا وقورا أو عالما مشهورا، حتى إذا سمعت كلامه سمعت خلاعة وبذاءة وثرثرة ولآمة، والعالم قد هيأ للسباب أوراقه وأقلامه على المصلحين وأصحاب الكرامة. والأنذال والسفهاء يستطيلون في أعراض الفقهاء وأهل الاستقامة، تلك أشراط القيامة. فهل من توبة